وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم إنا نسألك وجهك الكريم بحق وجهك الكريم وبحق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، آمين. نحن مع سيدنا أبو نصر بشر ابن الحارث رحمه الله تعالى الحافي، كما يقول لنا المحشي العروسي من كلامه، وقال رحمه الله: لو تفكر الناس في عظمة الله سبحانه لما عصوه. حق يعني هذا الكلام، لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه. يعني ماذا يشير في ما يقول رحمه الله؟ يعني يشير إلى مدى غفلة الناس. قال لو تفكر الناس في عظمة الله، يعني ما عرفوا الله سبحانه وتعالى وما تفكروا في آلائه وفي صفاته سبحانه وتعالى وفي ملكوته وفي خلقه وفي كل شيء له آية. فيشير بقوله لو تفكر الناس في عظمة الله إلى مدى غفلة الناس. يعني وإذا أردت أن تبتعد وأن تكون في حصن عن المعاصي فعليك بكثرة الذكر والفكر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأن الذين امتدحهم أولي الألباب الذين يذكرون، وقال بعدها ويتفكرون. فالذي يتفكر لا يقع، لا يغفل، لا يعثر. فقال لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوه، فكيف وهم يعصونه؟ فمعنى ذلك أنهم غافلون. لذلك سبحانه وتعالى قال بل هم في غمرة ساهون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. ليش؟ لأنهم ما عرفوا ولأنهم غافلون. لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا. يعني معنى ذلك شيء آخر نأخذ من كلامه رحمه الله، أن الإنسان عندما يقع في معصية فليعلم أنه غافل، أنه غافل، وكل معصية منوطة مربوطة بالغفلة، وكل طاعة منوطة مربوطة بالطاعة. لذلك ملخص الكلام ومجموعه موجز قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني طالما إلا الطاعة منوطة مربوطة بالذكر، ربي سبحانه وتعالى قال غي الذكر الفلاح أو غي الذكر بالفلاح، قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. معناته طالما أنت ذاكر أنت منور، أنت تجد وترى وتعرف ما ينفعك مما يضرك، تعرف على ماذا وعلى أي شيء وعلى من المعول، فلذلك تفعل الخير. وافعلوا الخير، سبحانه وتعالى قال وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الآيات كلها مربوط بعضها ببعض. فلذلك نذكر الله سبحانه وتعالى. قال في كثير ناس يعني يذكرون لكن يعصون، معناته مو هذا الذكر اللي الله بده اياه سبحانه وتعالى. الذكر هو الحضور، الذكر هو الشهود، الذكر هو المعرفة، الذكر أن تقوم حيث أقامك، حيث أمرك، أن تبتعد حيث نهاك، هذا الذكر. ولا هذاك مو ذكر، هذاك عم يقلب من المسبحة، عم يتكلم منيح ماشي الحال، بس مو هذا. بيقول الإمام الغزالي رحمه الله: الذكر بهذا الشكل بهالكيفية قليل الجدوى. يعني مثل واحد عم يضرب بده يطالع مي، عم يضرب بسمار بده مخ الاداء تقلو قنطون ما بعرف قنطون تقلا طونين ثلاثه هي المخ عم يضرب بسمار قال لي عم يحسن عم يحسن تطلع ما ان شاء الله تطلع ما بسمار شاو مسمار شو يسموه هذا شعيري هذا يسموه هذا شباري هذا هذي تضرب بالعمود في عمود بيسمروه هذا بسمار كثير يعني كبير يعني بسمار بس يا اخي مو بسمار مضبوط بس بده مخل هذا هي وقلبنا اقسى من الصخر الله يعفو عنا يعني ما بيشتغل معه بسمار منيح عم ينقض منيح احسن من بلا عم يشتغل بس ما بيطلع معي على الغالب ما بيطلع معي يعني طلع لذلك شو قال قليل الجدوى الذكر يعني بالغفلة قليل الجدوى منيح بس قليل الجدوى يعني عم تذكر غفلان عم تحاكي قاعد بالدرس وعم تلتفت هون والله بيستفيد ما بيستفيد هل بده يفهم ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد كله وكلي باجمعه هيك قال ابن الفارق الله يرضى عنه اما والله يعني اعطي يعني كون جسم او كون يعني انظر او والله اعلم وين متشرد وين متفرق لا وانت جمعت من قلبي هوى قد كان مشتركا اصل كانت لقلبي الاصل اهواء مفرقه فاستجمعت مزرأتك لعينه اهوائي فصار يحسدني من كنت احسده فصرت مولى الورى صرت مولاي هيك الاصل اما الاول كان يعني هون وهون وبدي هون لا الا ان جمع لذلك سموها جمعيه يعني صير بقى ان شاء الله متجه مهمة واتجاه وتركيز وان شاء الله توجه ان شاء الله يتوجه الله الينا ان شاء الله يعني بدك الله الله بده اياه ما بدك الله الله ما بده اياه نسأل الله العافية هذا وكله الله سبحانه وتعالى كل شيء عظيم قاعدة هي قاعدة العلماء يعني بعضهم بيذكر العلم ان اعطيته كلك اعطاك بعضه هي الحقيقة كل شيء عظيم والحقيقة العظمة كلها بالعلم كل شيء عظيم اعطيته كلك اعطاك بعضه هيك الاصل ما شو بدك كل شيء بحسبه كل شيء بحقه عم تكون ملك تصير ملك انت يعني واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في شغلة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين شغلة كبيرة يعني بقى يعني من يعني مو بدي أقدم شهادة روح يعني بعيش يعني كم سنة بيستخدمها وبعدين راح أما هون فقط لا يبغون عنها حولا خالدين ما دامت السماوات والأرض على قد ما بده الواحد بده يبذل فالله يعفو عنا الله يكرمنا يا رسول الله يعني ما بعرف لا اله الا الله وقال لو تفكر يعني الانسان بيتذكر حاله بيزعل من جهه وينسر من جهه فيعم باضطراب عم يتلون هيك كان بيقعد يعني شو بده يصير لا اله الا الله ودخلني انا لا اله الا الله يا سيدي قال لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا يعني شو عم يقول يعني في غفلة نركز كل واحد يركز مع ما هي حكواتي انا هذا ان شاء الله ان شاء الله تسليك ان شاء الله هذا ارادة ان شاء الله وتوجه ان شاء الله يعني شو بدنا معناتها بدنا نذكر نبقى حاضرين هيك لذلك لما بتقعد معناتها غفلت يعني شلون الدنيا يعني مثل التلفزيون طالع عم يطلع ما بصير عمال هيك احكي مع رفيقك يا يعني طلعت على حجر نزلت بجوره يا فاجاتك سياره يا فاجاك انسان او الله يلطف اوقات نخاف يعمل له شيء حادث يعني يعني دير بالك دير بالك نسال الله العفو والعافيه يعني مثالها سبحان الله هيك الدنيا هيك انتبه انتبه بدنا انتبه لا اله الا الله الذكر بده حضور يعني مهندس ورجل يعني ماشي يعني شو هون عمنا كان وقت الجامعة والله بدي أكل جانر كيتين حط يعني يمكن شي 15,000 ورقة ايش جانر كيتين كان طلع جانر كيتين ولا وهيك لحنا المصلح عم يحكي لي المحداد اللي صلح له عم يحكي لي قال لي حاطط الجانر جنبه فطلع الجانر كيتين قال بدي أكل جانر كيتين طلع عليها فاطري أي جانر كيتين طيب غفلة الشيطان جاسم لو اخذ قلب واحدنا مجرد ما غفل استاولوا التهموا اكبر انه 15,000 غيره فتلا الا وقع وعلامه واحد دغري خلص نسال الله العافيه هو ان الحسنات يذهبن السيئات لكن ليس من يعصي كمن لا يعصي ابدا افلست عدو المسلمين كالمجرمين ابدا هذا مو مثل هذه النية عالمية أبدا مهما بلغ مهما بلغ قد ما تاب يعني اللي بيعصي مو مثل ما بيعصي قد ما بلغ قد ما تاب قد ما حاول قد ما يرجع صحيح لكن في وحده كل الناس له كبوة إلا أبا بكر فليست له كبوة كل رجع يعني من أحكم ما يكون كل يعني هذا وساق ما حدا بيلحق سيدنا أبو بكر أبدا كل واحد إلا لوحده لذلك صدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر كل شيء بحاله سبحان الله شو هذا الله يرضى عنه الله يرضى عنه تعالى وتعالى يعطي سبحانه وتعالى وقال لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا عرفنا بقى هل شو علينا نركز إن شاء الله نركز على أني ذاكر ذاكر ذاكر نتذكر ما لي نسيان اوعى صحيان يعني ما بيقول له قال له صاحي لك قال له كاذي لك دير بالك ايه قال له انا منتبه اكثر منك هيك بدك تعمل مع الشيطان ان الشيطان هيك الله ان الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا هو اخوك مجارى ما عدا عدونا الاصل اذا بدك الحقيقه كلنا اخوي الاصل الحقيقه كل بني ادم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده إيه بقى هالجسم لا اله الا الله اعترى جراثيم وترى ما ترى ما ترى ما ترى من امراض ومن عوامل ومن من من من في شيء كل واحد بقى في اعضاء صار لا حول ولا قوه الا بالله ما يراجعه هيك الاصل الاصل كل اتاه لكن بقى في اشياء مرضت لا حول ولا قوة الا بالله فإن الشيطان بس هذا عدونا هذا عدونا كلياتنا لكم عدو عداوة اب عن جد عداوة اصيلة عدو ابونا وعدو امنا الشيطان لذلك ما تنسى العداوة قال ابوك يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة شو استوى ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم شيء اوعى دير بالك منه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا بعدين لا يهمكم منه لكن لما نشوف الشيطان وبتعملوا بالشيطان معناه تديروا بالكم على إيمانكم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون فإذا تجعل الشيطان وليك اوعى دير بالك طبيعي إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون لذلك عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يشرب الخمرة شاربها حين يشربها وهو مؤمن لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وهكذا شوفها لو عرف الناس بها لو تفكر الناس في عظمة الله يعني هل الإيمان بروح فأب يرجع يعني لو مات على هالحالة مسكين يعني هذا لو مات على هالحالة شو بيصير له ذلك الله جاء النبي توب علينا الله يتوب علينا توب على المذنبين وردنا إلى دينه ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويحفظنا ويعصمنا والله أشد ما أشد على الإنسان أنه الذنب والمعصية عيد الله أشد ما أشد عليه يعني الله لا يقدر الله لا يقدر الله لا يسمح فكر لا تتوب عليه صلاة يا لطيف والله الألف العظيم أطريق يا رب يفتوح صلاة، يا رب دخيلك، يا رب شان سيدنا محمد، يا رب ليش يا رجوك ما في أعلى من سيدنا محمد، إنك لا تقدر علي هذا. يا لطيف أنا سورة واحد يقول لك بلا هالصلاة خذ البناية، هي أعلى طاولة، لقي أحسن بناية بشارع الميدان، لا أبواب رمانة، تكرم عينك، أحسن واحدة، ومن السيارات اللي حواليها؟ والله بضحك عليه، لا بعرف أنتوا هيك يمكن إن شاء الله. في رأيي قال له خذ أحسن بناية بلا وقت صلاة. والله لا بضحك عليه، بضحك عليه كثير والله. أعوذ بالله، اللهم يعني الله لا يمتحنا، لكن الله يعلم إن شاء الله وشاهد إنه أبدا. صلاة ولا بهي؟ أبدا. هذه الدنيا تساق إليك عفوا. مو واحدة الشارع كله، لا مو الشارع، الحارة البلد، لا مو البلد الدولة، لا مو الدولة الإقليم، لا مو الإقليم، كل الأرض. هم الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذاك إلى زوالك؟ شو لك باخذها منهم إذا تفضل؟ طلعت في سكن لا. هلا طلعت في سكن، أول وين بدك تاخذها؟ عشان ورجيك مين أنت؟ يلا. إلا الأرض لله ويقرأنا يورثها من يشاء من عباده. والعاقبة مين؟ دور على العاقبة. الفهيم اللي طلع لقدام وطلع بالرجلين هذا الفهيم، فهيم اللي طلع لقدام. شوفي كل ما كنت أفهم بطلع لقدام أكثر، كل ما كنت أفهم وأعقل بطلع لقدام أكثر. هذه هلا لا طلع هلا يعني هيك واقف هيك بالرجلين طلع هيك قدامنا وين؟ كله ماشي. إنما توعدون لآت، كل ما هو آت آت. هيك يعني الإسلام قال، سيدنا النبي قال، والجاهل قال قبل الإسلام العاقلين من العرب يعني الحنيفيين يسموه قالوا هذا، قال وكل ما خطب جماعته وكل ما هو آت آت. قال أين عاد؟ أين ثمود؟ أين نصبهم؟ كل ما هو آت آت. باع يعني قديش عشت؟ قال سيدنا نوح أكثر من هيك 1000 سنة وطفشة 1000. مات سيدنا نوح خلص عمره 1000، ما قدر تعيش. أسمع شو عم تعطي؟ عم تضحك علي؟ كثير مالا. لو كان الدنيا يعني وعطاء يعني عطاء كان سيد النبي اللهم صل عليه يعني ما حدا بيستطيع يحصي ما عنده عليه الصلاة والسلام، ما بيستطيع هذا. لكن الدنيا كلها يعني ما هي عطا ملوك، ما هو عطا ملوك، الدنيا كلها لا تساوي عند الله شيء. لذلك الحمد لله شاهد نرجع به اللي عم نحكي عليه انه المعصية اصحى اصحى، اما الحرام فالممات دونه. حرام ابدا، اما الحرام هيك باذن الله تعالى. يا سلمان اذا وقع الله لا يبتلينا بها رسول الله، اقول له يا سيدي خذ بيدي تكرم عينك. شو بدك؟ لو كفر الا تكرم هات ايدك. كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. باب الله سبحانه وتعالى له اول باب واخر. يعني قديش عامل ذنوب؟ قديش الله تواب. ممكن حكيت لكم واحد عم يطوف بالكعبه عم يقول اللهم اغفر لي، عم يقول هو يا الله نسال الله العافيه، اللهم اغفر لي ولا اخالك تفعل. ما اظن لك تغفير عامل عملات. نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة. يعني دخل على امرأة قدامه ولد، نسأل الله السلامة، في خمر بده يشرب الخمر وقتل الولد زنا نسأل الله العافية. عامل أمور نسأل الله السلامة. من هذا لذلك لا تكثر غلبة. ما دخلك أنت تقول هذا عمل هذا بجهنم ارمية؟ شو دخلك أنت كثير غلبة؟ شو دخلك أنت؟ طب ما بتعرف تقعد محله وهو يقعد محله؟ يا لطيف. الله هذا الله بيخوف سبحانه وتعالى. الله قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. كيف ظن اهل؟ نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة. نسأل الله العافية. يعني الله حط هذا بحط هذا، بجيب هذا بقرب هذا. يا رب دخيلها يا خياس يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. يثبت الله. فالله سبحانه وتعالى فالله كريم لكن اوعى لكن اوعى معصيين اوعى يعني منها انه الله سبحانه وتعالى من فتح باب التوبة حتى الانسان ما يقنع حتى ما يقنع وشن بادئ بين سبحانه وتعالى حتى الانسان ما يقع تسول له ويلبس عليه ابليس فالحرام خلاص شلون بقى من بعد خليه هيك دائما متحيب الله كأنك تنظر يعني كأنك تعلم أن الله ينظر إليك الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لكن أمامك هيك أمامك يعني واحد شيخه قدامه بيتهجب يعني صلي عنه يركز حاله وين شيخه وغيره يعني الله الله سبحانه وتعالى وهو أقرب وهو معكم أينما كنتم الله يحفظ بس حسن ليه عم تقروا القرآن أنتو والله ليه عم تقروا القرآن أنتو شو عم تقرأ القرآن لك؟ وهو معكم أينما كنتم يعني شو؟ والله بما تعملون بصير فالله سبحانه وتعالى معكم أينما كنتم طالب معكم أينما فشو ما استحي؟ استحي؟ قدام الله عم تعمل هيك؟ قدام الله قدام الله هو عين أود الأرني ما حدا يشوفها لو انتو لي بشيء من هذه القادرات فليستتر وعدي غير بالك وين وين بير وين بيروا بحاله وين بيروا بحاله من الناس ايه اما وين بيروا الله اذا ليه اما نطلع هيك يا ذكر رفع رفع ذكر هذا هو الذكر هذا هو الذكر الذكر سبحان الله بس نوصل شو شي مع يعني لا انا بحكي ولا غيري بيحكي ما بيعرف يحكي الا هاللسان الله يكرمنا بجاه رسول الله بس تتصل بصير وصلة يا سلام صغري صغري اي والله اي والله انت يا رب يا رب يقول انت الوصال يقول والله يا رب يا رب يا رب بدون بلاء ان شاء الله يا رب بدون بلاء يا ارحم الراحمين كل مؤمن دائما يوصل ويصال كل لحظة احسن من هذه قبلها ان شاء الله دائما لقدام لكن اوقات تجي شغلة هيك تجي ما تلاقي الا هيك لفحة لفحات الله يرحم الشيخ خير ياسين رحمة الله عليه قال له لبعضهم قال له خلص يعني طالب علم لكن انت اللفحة انت بتجي ما بتعرف تركه هيك قال له قال له انت بتجي ما شوف الا فتح هيك اجا خلص نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين خلص قال له بيصدقوا وبشر اللي بيصدقوا الله يكرمنا بجاه رسول الله يا سيدي اذا شو اكدنا على ايه فطر ذكر عدم الغفل عن الله هلا لما بتحكي هو عدير بالك وين عم تحكي شو عم تحكي طلع وين عم تطلع تكتب شو عم تكتب وين بالك عم تقرا شو عم تقرا عم تسمع شو عم تسمع شو الله شوف شو الله وين رحت الله معناتها معك الله الله أكبر وغافل عن الله بعيد معه شيطان هلا يا معك الله الله معك إن شاء الله ولا الشيطان معه يا الله يا الشيطان ما بده الله ولي الذين آمنوا أما الذين كفروا أولياءهم الطاغوت الله يخرجهم من الظلمات إلى النور هذين يخرجونهم من النور إلى الظلمات هناك أصحاب الجنة هم أصحاب النار بس بس كيف فشو بدك بدك الله ولا بدك تصبر عن الله عن أمر الله سبحانه وتعالى كيف تصبر الله سبحانه وتعالى عندما تصير بقى بدك تفتش كون بدي أعرف بدي أتعلم هو تشوف حالك إذا بدك تتعلم إيه ديننا ما في جهل ما في إيه خلاص إيه خلاص على البركة يعني ما وعد يربانا ديننا في غاية الرتابة في غاية الكمال في غاية الاستقامة سابقين الدنيا كلياتها نحن بإذن الله تعالى دينا مو هيك مو هبج دينا دين علم دينا دين تركيز دينا دين شو بدك تقول دين اطمئنان دين يعني بيأمن للبشرية كل الخير والسعادة كلها أما غيرنا بده الدمار نسأل الله العافية لهالبشرية كلها بس هو بيدمر دولة والله يمكن مشان يتغدى هيك مثاله دولة بيدمرها مشان يمكن مشان يتعشى شوف قديش قديش ظالم أما المؤمن أبدا مهيك الله سبحانه وتعالى لأنه كل رسول إني لكم إني لكم ناصح أمين. كل رسول والنصح شو تعريف النصح؟ إرادة الخير للغير. أما هذاك مو ناصح غير المسلم، مو ناصح أبدا. لأنه هيك كل من لم يكن على قدم الأنبياء والمرسلين هذا ضال، لأنه الله سبحانه وتعالى قال المهتدين الأنبياء والمرسلون أولئك الذين هدى الله فبهداهم مهتدي غير ضال ضال. وأخذ الشيطان، والشيطان عدوي وعدوه، عدو له أهل مني، بدي أنا نكسر بعضه نقتل بعضنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لذلك فاتخذوه عدوا. شو بده تعرف شو بده منكم؟ تعرف شو بده منكم؟ إنما يعني بس هيك بده منكم، إنما هيدا الحصر يدعو حزبه جماعته ليكونوا من أصحاب السعير، هيك بده. فالله مو كأنه أول مرة بيسمع الآية، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا إله إلا الله، الله يرحمه رحمة الله عليه. وقال لو تفكر الناس في عظمة الله لما عصوا. إن شاء الله إن شاء الله إنه هلا إن شاء الله إن شاء الله طلعنا المعاصي إن شاء الله البتة خلاص إن شاء الله، نرجو الله يعني. اللهم صل عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال قولوا إن يعني إن استطعتم إن شاء الله، فاتقوا الله ربي قال ما استطعتم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. يعني ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يعني الله أرحم فيك من نفسك. الله لما بندرس بتعطي حالك يعني تهب نفسك لربك تتوجه له، والله أرحم بك من نفسك. إذا تفكر بصفات الله سبحانه وتعالى شو بده اياك لايه تعبك لايه الكام، انت خذ كلمه بس او نظره واحده انه دعاك لما دعا اليه رسول الله وبس، واما بالثاني ما حتى سيدنا النبي بس، هذا اللي بده اياك سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا يا رسول الله، الله يكرمنا، الله يكرمنا، الله يكرمنا يا رسول الله. وقال رحمه الله ما اعرف رجلان احب ان يعرف، كل واحد قال بعرف ما اعرف يظهر بعرف كثيرين، كل واحد بحب بده يطلع هيك ينبو ينبو واكثرهم كل واحد بينبو. الله يعفو عنا جميعا. يعني انا كله انا هذا اللي هالك الناس. قال ما عرفت واحد بده هيك احب ان يعرف الا ذهب دينه فيفتضح. ما اعرف رجلا احب ان يعرف الا ذهب دينه وافتضح. الله ينضحه، نسأل الله العفو والعافية. عم تلعب علي مما تجي تطل علي علي علينا يعني تطلب الخسيس تطلب فيني تقول الله يخرب بيت الشيطان قاتل الله وجه بالله بالله. يعني ما لقيت غير هيك. لذلك هذا الله بغار على هذا والعياذ بالله، هذا ينفضح صوب النفاق الشفاف بالله. هيك كان اللي هيك تكبر مسبحتها او تكبر لي لفتها او جبتها وانت جب لي كم حديث او شيء كان تطلع لغرعة اللي بدك تنفضح والعياذ بالله. الا ابدا ذهب دينه وافتضح. ليه ذهب دينه؟ لانه بده يطلع لانه شو بده شوفها المسألة هيك عقلية. شو بده هو ايه؟ بده يعرف. شلون بنعرف؟ شلون بنعرف؟ مثلا بيصلي مثلا كان عند هذا وبعرف هذا وهذا، هذا بده رضا وهذا بده كذا وهذا بده كذا. اذا ما عملت هيك ما بنعرف، لازم ما بده عليه. لذلك بده يعمل هيك، الله ما بده هيك. ولذا اذا الله سبحانه وتعالى يقول لك لا فاعمل لي انت اعمل لي، والله سبحانه وتعالى بيحب الاخلاص بيحب هيك ستر لك بينه. وإن كان الله كريم سبحانه وتعالى يعني حكيت الكلام بس خليني يعني بهالشكل بقول لك شو، والله اقعد والله قريت مثلا قريت قرآن او صليت بيه مين شافني مين عارفني ايش استفدت؟ اه والله الحمى حمى. اما هني مين يعرفك؟ معناتها ذهب دينه. ليش ذهب دينه؟ لانه مشان يحقق طلبه. بعدين الله بيفضحه، لا هون ولا هون. خلاص لا دين ولا دنيا صفي، نسأل الله العافية. أما اللي بده الله دين ودنيا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. شو بده؟ الله بدك الله عنده كل شيء، الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، بدك عزة؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا سبحانه وتعالى. إذا بدك الله الله، ليكن بربك كل عزك يستقر ويثبت. فإذا اعتززت بمن يموت خذ، فإن عزك ميت. روح جاني لا تسدوا خطة خام، إن شاء الله يرضاح لي خطة خام. مثل شوي، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لكن لو كانوا يعلمون. من دون الله أولياء مين ما كان؟ كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. بمين؟ بالله. الله الله قل وزر الوجود وما حوى، الله بس، الله بس سبحانه وتعالى، ما في غيره. الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم على الله سبحانه وتعالى. شو الله؟ لا إله إلا الله. الله بس كلها تقول الله بطلع لها شيء يعني شيء كله كله كله كله ما في شيء. الله لا إله إلا الله. وقال ما أعرف رجلا أحب أن يعرف. فشو عم يسلكنا؟ بدنا نستفيد، احنا ما بنحكي على غيرنا، نحكي على حالنا. والله بصراحة صدقا إن شاء الله أني صادق، عم وجه الحكي لحالي إن شاء الله، الحكي إلي، حكي إلي يعني أول شيء، حتى لأنه الله يعفو عني يا رسول الله. ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه واستطاع. ما أدير باله إيه بحاجه حادي، والله أنا أولى، لا تأخذوني بالنصيحة، أنا أحب، أنا بحاجة أكثر. لذلك بقى دير بالك ودير بالك على حالك أول شيء، وانتبه لما الله بيرفعك بيرفعك، لو الدنيا كلها بدها تنغمسك بده يرفعك، وإذا الله ما بيرفعك لا تروح دينك لك يا أخي، لا تروح دينك. وقال الله يرحمه رحمة الله عليه، ما أحب رجلا، ما أعرف رجلا أحب أن يعرف إلا ذاب دينه واتضح. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل أحب أن يعرفه الناس. شوف على عم يركز على هنا نقطة واحدة عم يضرب فيها الله يرحمه. وقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل أحب أن يعرفه الناس. ليش؟ شو السبب؟ لأنه لو ذاق الأحلى لا نجد الأقل حلاوة، ما هي كلنا أمر يعني سهل ممتنع واضح، عم يحاكينا كلام واضح واضح واضح، لكن بس إني عندي الحجاب عن عينك، إني عن عينك شوف، يعني أمر واضح. نحن بهالحال هيك عم يعني نقعد مع بعضنا، عسى الله هيك يتوجه إلنا حتى يشوف عيوبنا إن شاء الله، ونعرضها على سيدنا على خالقنا على طبيبنا على سبحانه وتعالى وشافينا سبحانه وتعالى. ما قال لا يجد حلاوة الآخرة رجل أحب أن يعرفه الناس. شايف الناس شو معناتها؟ حجاب دونك ودون الله، دونك ودون الآخرة. لأنه شو قال سبحانه وتعالى؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. إذا بدك يعرفوك الناس معناتها الآخر أنت بعيد عنها. لما نعرف الآخرة قال له سيدنا النبي اللهم صل عليه أبصرت، قال له أبصرت أنت شفت، معناتها ما عرف الآخرة لسه ما شاف، مو شايف، مو شايف أبدا. فإذا بدك الناس بقى معناتها يعني شيء جميل جدا، نطلع محصلة عظيمة جدا، ما أطلع على حدا، بدي الله بس. يعني كل هالقد بهمك أمري؟ يعني هيك فكر، هيك تصور، هيك ناقشها المسألة، يعني الله كل هالقد هذا، كل هالقد عبدي بده يعني؟ كل هالقد عبدي هيك؟ هيك الهم؟ لك تترى معينا، شو بدها؟ أنت ما بيطع بإيدك شيء، لكن أنا بيطع بإيدي كل شيء. يعني ولله المثل الأعلى. شوف شوف منك، شوف شوف من الله. هل مدرك المعاملة؟ ومين بيقطعها؟ الناس. الناس، لذلك وين كنت أكثر من في الأرض يضلوك. يضلوك. يضلوك. يضلوك. يضلوك. يضلوك. وبيقولوك الله سبحانه وتعالى وجعلنا بعضكم بعض فتنة، اوعى دير بالك. ومع ذلك ما نجعل حالي احسن من الناس، اوعى دير بالك. لما نقول هذا الكلام يعني انا، لانه انا واحد من الناس، انا واحد منهم. بس مين قلنا انا؟ معنى يعني خير وذهب ان واحد يعني لبعض. نسأل الله العافية. يعني لانه عبادة يعني طاعة يعني استجابة لمي، لانه ابتلينا، لانه مثلا اوقات رزقك بيجي عن طريق فلان، اوقات معاشك بيجي عن طريق فلان، شيء عن طريق فلان، لكن بتعرف هذا بيجيبه الله. هذا مثل الميكروفون، لان الميكروفون هو اللي عم تسمع من الميكروفون اللي عم تسمع مني. الميكروفون ما بيسمع شيء. فبتجي تقول للميكروفون هيك وبتركز الميكروفون بتعرف الميكروفون شو بيساوي الميكروفون؟ الله اسمع من الله، اسمع من الله، وانا ما دخلني انا. فالناس هيك تعطيه كلها تعطيه حقه. انزل الناس منازله، بس خليك الله. هذا معنى فعلم سبحان الله لا اله الا الله. شغلي شغلي لما الله قال لسيدنا النبي اللهم صل عليه وقال إلا كلنا فاعلم، كله فاعلم، الحقيقة كله نحكي كله فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إلا الله، بس لا إله إلا الله، بس لا إله إلا الله، فاعلم لا إله إلا الله. بتضل بتقول لا إله إلا الله حتى ما عاد تشوف إلا الله. يا لطيف ما شوف، ما شوف إلا الله. وين ما طلعت يا الله شوف، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. هيك قال، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله. شوف الله، لا إله إلا الله، شوف الله. لذلك بعد هولي هلا إذا مغمي شوي مخاف من الله. هذا يقول إيه بعد الله، لا إله إلا الله، شوف شوف الله، يقول لك شوف الله، شوف الله، شوف شوف شوف تفهم. لا أنت مثلا لازم تفهم. عم يقول لك شوف الله، شوف انظر إلى آثار رحمة الله، شوف الله، شوف صلاة الله يا شيخ. طول بالك عليه، طول بالك عليه، وخاصة إذا الرجل راح ما يجوز إلا الله. هذول ما بيحكوا بس بدهم يمين فتح، بدهم فتح يفهم عليهم، الله يرضى عنهم ويرحمهم يا رسول الله. ولما عم يحكوا بقول لك كل الناس يا اخي هاي اختصاصات، الله يكرمنا يا رسول الله. خلينا هون. وقال لا يجد حلاوة الآخرة، ونحن بدكم ما بنشوف حلاوة الآخرة، ليش نراها؟ لأنه حتى نطلبها إذا ما لقيناها حلوة ما بنطلبها. لذلك اللي بيمنعك منها الله يرحمه، والله عم يربينا. لا يجد حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. يعني واحد اللي بده يحارب مثلا بده الناس كلها تعرفه. أنا وأنا واحد عمر جامع، أنا كل الناس بدها تعرفني، تعرف عرفتوا مين هذا؟ لا بنيت إيه لا بلش ودعايات إيه مسكين شو شاف الناس وين صفي؟ وين صفي يا حسرة؟ وين صفي؟ ان هذا شاف حلاوة خلص حرم والعياذ بالله. لكن بياكل اكل فقراء، لكن بياكل اكل فقراء. واحد دائما يمكن ما عمر شيء، بس الله ما عمر غير الله، اسمع من ظاهر العمل الله اعلم. يعني ظاهر العمل مو العمل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى، التقوى ها هنا. الله يرحمه ورحمه الله عليه. يعني. فقال لا يجد حلاوة الآخرة رجل أحب أن يعرفه الناس. وقال رحمه الله العبادة من الفقير كعقد جوهر في جيد حسناء. العبادة الشيخ يعني الله يرحمه رحمة الله يعني لا إله إلا الله. وقال كثير علينا الحكي والله هو، لكن إن شاء الله الله كريم سبحانه وتعالى. وقال العبادة من الفقير كعقد جوهر في جيد برأيت يعني حسناء، يعني شيء حلو كثير، يعني تلاقي راكز كثير، متلائمين مع بعضهم كثير، لاجئين لبعض، يعني مدري هي بتجمله مدري هو بيجملها، عم يزيدوا بعضهم البعض. لا تنسوف بقى لا إله إلا الله، ما بعرف شو بريد من الحكي. قال ومن الغني كشجرة خضراء على مزملة. لا إله إلا الله، يعني هو أنه منيه، يعني في أغنياء، يعني في أغنياء ما شاء الله، يعني الله يبارك فيهم، لكن ما هو لابين لبعض، حزن حزن قليل قليل، يعني معناها لا تحول فيها الدنيا. من تجي نحن نقول هيك، يعني لا نقول نطلب ولا نمنع، بس أنا حكيت يعني كلام موضوع كثير على قضية الفقر والغنى، لأن مع الله إن شاء الله ولو كنا مو على المستوى. الزهاد يخاف من الدنيا كثير، يقولوا لما تجي نسأل الله والله كمان الله سبحانه وتعالى لا يحيز إلا لوجهه الكريم. الله يجعلها إن شاء الله واسعة بين إيدينا إن شاء الله، لا يجعلها بقلوبنا. قولوا ذنب عجلت عقوبته. الله يرحمه الشيخ ملا، أنا فت عنده مرة رحمة الله عليه، قال لي يعني يجي من تركيا، يجي من يعني من بلاد أوقات بعيدة، يعني شو يعني عم يجي يعني مثلا علبة عسل، علبة مثلا أي كي يجوا يجيبوا له هدايا رحمة الله عليه يعني كلها تحت العاطفة. قال لي يا بابا يا بابا والله ما بعرف رحمة الله عليه، شوف شوف يعطيني لعله استدراج لعله رحمة الله يعني كيف يا بابا شو قال لك اجتني اي وي وي وي كلنا لا لا اله الا الله ان شاء الله كنا مبدع اما والله صدقا هذا بينه وبين الله يرحمه. قال لي يا بابا يا بابا والله هذا جايني هذا جاي يعني لعله يا رب ما يكون استدراج، لا تجعله استدراج. هذا يعني عنه نسأل الله العافية، يعني عجلت لهم شلون طيباتهم شلون يعني يعني نسأل الله العافية، نسأل الله السلام والعفو والعافية. فالأصل يعني هيك يقولوا، أما لما تيجي الفقر يقول مرحبا بشعار الصالحين، هيك الأصل هيك الأصل. لكن احنا نبقى مع الله سبحانه وتعالى، لكن لما يكون انسان فقير، لما يكون فقير لا تخاف لا تخاف ابدا لا تخاف، لكن ادعو الله يعني مثل ما دعا رسول الله عليه الصلاه والسلام ما يحزن الا لو يشوف. اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يحتاج حدا يا رب يا سيدي. وقال رحمه الله، الكلام هذا حبيته والله يعني بس خلاص الوقت نعيده ان شاء الله. نعم المنزل القبر لمن اطاع. اعرف انا اخذ مني كثير هذا الكلام. وقال نعم المنزل البيت النزل الفندق القصر السيران هذه، وين القبر؟ نعم المنزل يا سلام، نعم المنزل القبر، لكن لمن اطاع. فبقى احنا نعم المنزل ولا بئس المنزل؟ وهذا معنى ان شاء الله، ان شاء الله نعم المنزل ان شاء الله، ان شاء الله نعم المنزل ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.